السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي الحبيبات. ما زلنا في تدبر سورة النور، وتوقفنا عند الله سبحانه عند قول الله سبحانه وتعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. طبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى كما بين في الآية الأولى أو في بداية هذه الآية، اللي هي والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. طبعا زان أو مشرك، احنا قلنا أنه هو عاصي بذنبه أو مشرك أصلا لا يعتقد تحريمه. عشان كده احنا بنقول أن في طبعا ناس كتير من المشركين اللي هم أصلا من ممكن يكونوا جدا من أهل الكتاب يعني، ولكن هم بيعتقدوا بجواز المسافحة وجواز أن الواحد يعيش مع خليلته او صديقته او قبل الزواج ما فيش مشكله، وبعد كده يتزوج لما يفهموا بعض ويحبوا بعض وكلام زي كده، نسال الله العفو والعافيه. فعشان كده بيقول الا زان او مشرك، اي لا يعتقد اصلا في ملته او في شرعه انه ده حرام يعني. فقوله سبحانه وتعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، اي يعني ما ينفعش ان المسلم او المؤمن يتزوج من البغي، وما ينفعش ان المسلمه تتزوج من رجل زاني. يعني بمعنى اصح، ما ينفعش الزواج من البغايا ولا الزنا، سواء كانوا نساء او رجال. طب لو واحد معلوم ان ده حاله او ده حالها خلاص، ولا تنكح ولا ينكح، يعني هو ولا ينكح، أي ما ينفعش ينكح واحدة مؤمنة مسلمة، ولا واحدة لو هي زانية عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية. اللهم استرنا يا رب، واستر أعرضنا وبناتنا وأخواتنا وكل من لنا في الإسلام، اللهم استرنا يا رب ولا تفضحنا. فهنا في الحالة دي إن هو لا ينكح وخلاص، ولا تنكح هي لو هي إيه زانية. فمفيش حاجة اسمها يعني مثلا، في ناس عياذا بالله بيبقوا عارفين مثلا ان الزوج ده او الولد ده متقدم مثلا لبنتهم، وسمعوا عنه ان هو زاني عياذا بالله، او ان هو زنى عياذا بالله مثلا يعني، فيقول لك ايه، بس هو معاه فلوس، فتقول لك طب خلاص مش مشكله، بكره ربنا سبحانه وتعالى ايه يهديه بعد الجواز. على فكره الموضوع ده بيجي لي كتير جدا في الاستشارات، والله العظيم تقول لي انا وزوجي بيعمل كذا وكذا، اقول لها يعني هو اثناء الخطوبه كان معروف عنه حاجه زي كده؟ تقول لي اه كان معروف ان هو بتاع بنات قوي وبيعمل قوي وزي ما بيقولوا خاربها يعني. طب يبقى انا اللي جبته لنفسي، يبقى يعني انت لا تلومي الا نفسك، وهكذا اهلك لا يلوموا الا انفسهم. فالامر جلل، فمفيش حاجه اسمها ايه اتجوز وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يهديه، او تتزوج وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يهديها. لا، هنا بقى بنقول نقطه مهمه جدا وخطيره جدا، ان العقد اصلا ده باطل، يعني العقد ده باطل وغير صحيح. لو هو كان مصر والطرف الآخر اللي هو الزوجة أو أبو الزوجة يعلم تمام العلم إن هذا الرجل زاني ومصر على الزنا، بالتالي هذا العقد يصبح باطلا، يفسد العقد. يعرفين يعني إيه؟ يعني كأنه عقد مفسوخ، عقد فاسد خلاص. ليه؟ هو بيعرف بنفسه أو هو عارف نفسه إن هو فعل هذا الفعل، وهو أخفى على الناس أنه ارتكب هذا الاسم أو الذنب، وتقدم للناس وهو لم. طب افرضي بقى تقدم للناس وهم أصلا ما يعرفوش، هو في حقيقته بفعله ده اللي هو زنى وبيزني كمان، مش مثلا تاب، لا هو ما زال يفعل هذا الأمر وما قالش للناس وخب عليهم، هو هنا آثم إثما شديدا، هو هنا مذنب يعني مجرم لأقصى درجات الإجرام، لأن هو يعلم أنه اللي هو عمله ده بالعقد اللي عمله ده باطل، لأنه هنا بيستحل فرج البنت دي بالباطل. ليه؟ لأن هو قال أنا هتزوج وهتوب خلاص كده. حتى لو هو كمان قال إن أنا هتزوج وأتوب، برضو ما ينفعش، لازم يتوب قبل الزواج، يعني الأمر يستدعي إن هو يبقى فيه توبة منه قبل ما يتزوج، لأن عدم توبته قبل الزواج دي لوحدها تبطل العقد تماما، تبطل العقد، وهو اللي يتحمل الإثم والذنب. نفس الشيء لو برضو امرأة مثلا أرادت إن هي تتزوج ولم تتوب، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول حرم ذلك على المؤمنين، لازم نفهم الأمر. فمثلا لو هي امرأة تفعل ذلك عياذا بالله، وهي أرادت إن هي تتزوج وما تابتش قبل الزواج، فالعقد أصلا باطل، وهي آثمة طوال حياتها، ولا تسمى حياتها دي أبدا حياة زوجية، لا هي بتعيش، هي عايشة في حرام في حرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية. إذن لابد من التوبة، لابد من التوبة، لابد من التوبة خلاص. ولو ما كانش هناك توبة، إذن فالعقد من الطرفين أو الطرفين اللي كانوا في العقد ده، يعني العقد بالتالي عقد باطل خلاص. حتى لو كان مع واحدة تانية أو تالتة أو رابعة بعد الجواز، خلاص مفيش، يعني هو كده كده العقد باطل، إن هو أصلا إيه، هو ما تابش قبل الزواج خلاص. أهم حاجة إن هو قبل الزواج، لو بعد الزواج خلاص هو يأثم، يعني هو يأثم تمام. طيب يبقى دي نقطة مهمة جدا كانت لازم ان احنا نبينها في موضوع فساد العقد ده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني الخلق والدين، يعني لازم نسأل عنه في بيته، لازم نسأل عنه في شغله، لازم نسأل عنه في المسجد بتاعه، لازم نتحرى، مش عشان هو معاه فلوس ودكتور ولا هو مهندس ولا هو مش عارفة ايه ولا هو مسافر بره ولا هو، يعني الموضوع مش موضوع مناصب ولا موضوع فلوس، اهم حاجة الخلق والدين. فنسأل ونسأل ونسأل ونستخير الله سبحانه وتعالى ونستشير اهل الخبرة واهل العلم وهكذا. وقال قتادة ومقاتل ابن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا، تمام، فقال: وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الآية كقوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، اللي هي في سورة النساء، وقوله سبحانه وتعالى: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، اللي هي في سورة المائدة. يبقى الآية هنا بتتكلم على محصنات. يعني إيه محصنات؟ يعني الآيات هنا اللي في سورة النساء وسورة المائدة بتتكلم عن الإحصان. إيه منهم، من هم المحصنات؟ لازم هنا نفهم ان المحصن دي بتيجي في كتاب الله سبحانه وتعالى او تاتي في القران يعني وفي السنه على عده معاني. اولا المحصن العفيفه، ده احد المعاني، يعني ده معنى من المعاني اللي هو المحصن العفيفه، خلاص كده، سواء كانت متزوجه او غير متزوجه، يعني ممكن تكون محصنه وغير متزوجه، اي انها عفيفه، يعني ده احد المعاني، خلاص، وده طبعا كله حسب السياق، ماشي. طيب مثلا كلمة محصن تأتي بمعنى برضو زي ما احنا قلنا العفيفة، سواء كانت متزوجة او غير متزوجة، فهي ايه يعني، ايه بقى هنا محصنة؟ يعني محصنة الفرج. كلمة محصن ايضا تأتي للمرأة المتزوجة، وايضا تأتي للحرة المتزوجة، كل ده تسمى محصن، خلاص. وتأتي كلمة محصن للحرة اللي هي زي ما احنا قلنا الحرة ومش متزوجة، ولكن الحرة اللي هي ليست ايه من الإماء، يعني زي ما قول الله سبحانه وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي ما على الحريرات، يعني اللي هي ايه الحرة التي ليست بأمة، خلاص. طيب هنا بقى في الـ في الـ في الآية اللي هي كلمة محصنة بقى هنا بمعنى ايه؟ بمعنى الحرة، خلاص. يبقى ايه محصنات غير مسافحات، يعني ايه احرار، يعني حرة ليست أمة، غير مسافحات ولا متخذات أخدان، خلاص. طيب طيب سؤال، هل هم ممكن اصلا اهل الكتاب مثلا يبقى عندهم محصنات؟ طبعا، يعني هم لو في مثلا عند اهل الكتاب او حتى الكفار من لا يفعلن الزنا ولا يستحلونه، دي بتسمى محصنة حتى لو كانت مشركة، وان كانت مشركة وان كانت عبدة وان كانت لم تتزوج من قبل. فهنا بقى معنى محصنة الفرج اللي هي لا تستحل بالزنا، يعني مش الاحصان اللي هي ان هي مسلمة وحرة وعفيفة، لا، هنا معناها ان هي ايه محصنة الفرج، يعني اللي هي غير مسافحين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى معنى كده ان هما ممكن جدا يبقوا محصنات الفرج، اي لا يقيموا علاقات غير شرعية من خلال هذا الزنا. ولا متخذي أخدان، أخدان اللي هو بقى ايه اللي هو صحاب، يعني ايه ان انا اخدك ايه خدن ليا، يعني ايه خدن؟ يعني ان احنا نبقى واخدين على بعض، انا اكلمك وانت تكلميني ومش عارف ايه. ولا متخذاتي أخدان اللي هو زي ما بنقول ايه واخدين على بعض، يعني ويقعدوا ويخرجوا وياكلوا ويلبسوا ويشربوا ومفيش مشكله، وتقولك ده زميلي. والكارثه دلوقتي ان دلوقتي في البيوت تلاقي مثلا البنت بتكلم زميلها على الواتس، ولا بتكلم زميلها على الفيس، ولا اي حاجه وات ايفر يعني، وتلاقي مثلا اهلها ايه بتعملي ايه يا بنتي؟ لا عادي ماما، انا بكلم زميلي، انا بكلم، ما بيقولوش زميلي دلوقتي الناس، الله يعرف العافيه، بيقولوا صاحبي، بكلم صاحبي. ولما تيجي تكلميها تقول لها تقول لك ده صاحبها، ده معاها من كي جي 1، ده اكتر من اخوها. ونسال الله يعرف العافيه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا، خلاص كده. طيب يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى هنا يقول ايه؟ محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، نفس الشيء اللي هو في محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فده طبعا ايه، دي كلها أصول، ان الواحدة تبقى محصنة غير مسافحات، يعني غير معرضة فرجها للزنا عياذا بالله، ولا متخذات أخدان. يبقى معنى كده ان هو ايه بقى، وحرم ذلك على المؤمنين، يعني هذا الإنسان ده لا ينكح، خلاص، ولا ينكح، ماشي. طب واللي بيدلس واللي بيقول ان انا كويس وهو اصلا بيزني وكده وما تبشي، يبقى هو ده اللي عليه الايه الاسم، اسم كبير كمان، اسم مش سهل ابدا. طيب وهكذا برضو البنت لو دارت ان هي عياذا بالله زنت او شيء من هذا القبيل. وروى الامام احمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا من المسلمين استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امراه يقال لها ام مهزول، كانت تسافح عياذا بالله، وتشترط له ان تنفق عليه، يعني هي كانت بتسافح له ولغيره، وبتشترط عليه ان هي ايه تسافح بس تنفق عليه يعني. قال: فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ذكر له امرها، يعني حكى للنبي صلى الله عليه وسلم عن امرها يعني. قال: فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، نسأل الله العفو والعافية. طبعا هو هنا كان متعلق بها قبل ما يسلم، يعني هو ام مهزول دي كانت بتسافح عياذا بالله، وكان متعلق بيها، وكان ايه زي ما تقول ايه عايز يتجوزها يعني. فهي كانت تسافح، وهو كان بيعلم ان هي يعني هو كان على علم ان هي بتسافح تمام معه ومع غيره، وكانت تنفق عليه، فهو كان متعلق بيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاوب عليه ما قالوش، ما سمحلوش مثلا، او قال له مثلا اروح اتجوزها مثلا ممكن تكون لا، هو قال له ايه؟ قال له انه ما ينفعش، لو انت فعلا مؤمن ما ينفعش ان انت ايه ان انت تتجوزها. يعني لو انت فعلا عايز تتجوزها يبقى انت وصفك هيبقى ايه؟ زاني او مشرك، ده انت حر بقى. لكن لما تكون مؤمن لا يحل لك ان تتزوجها. ولذلك هناك حديث ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود الا مثله. يعني خلوا بالكم برضو دي نقطة مهمة جدا. وده معناه ايه؟ معناه مثلا لو حدث زنا، ان واحد مثلا زنا سواء كان رجل او امرأة، اقيم عليه الحد الجلد مثلا، لانه بكر، لان هو لو كان محصن واقيم عليه حد الرجم هيموت، لكن احنا بنتكلم على البكر اللي هو اقيم عليه الحد بالجلد. فلو اقيم عليه الحد بالجلد خلاص الانسان ده بقى ما يتزوجش امرأة عفيفة طاهرة، لا، امال ايه؟ امال يتزوج مين؟ ما يتزوجش، لا يتزوج، ولكن يتزوج امرأة اقيمت عليها الحد زيه. ليه بقى؟ ايه الحكمه في كده؟ عشان هو ولا يتعاير بيها، ولا هو ولا هي تتعاير بيه، عشان ما فيش حد فيهم يعير، فيكون الجزاء من جنس الايه؟ من جنس العمل. هو طبعا المفروض شرعا انه المفروض ما حدش يعاير حد، لكن اللي بيحصل بين الناس غير كده. لذلك الامام ابن القيم بيقول ايه؟ ان المراد ان الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، باعتبار ان يكون مقر بحكم الزنا. يعني ده معنى من معاني الايه، ان الزاني اللي هو اقيم عليه الحد ما ينفعش يتجوز الا واحده اقيم عليها الحد هي كمان، أن يكون إيه؟ فبيقول لك إيه؟ باعتبار أن يكون مقر بحكم الزنا بأن الله أمر بالعفاف وتزوج العفيفات، فإما أن يسلم ويذعن لهذا ولكنه لا يخاض عمليا لأن العقد باطل، فهو إما يتزوج امرأة معروفة بالزنا ولم تتوب، وإما ألا ينقاد أو يعترف بالحكم فهو مشرك، وهو قول جماعة من أهل العلم. يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. يبقى الخلاصة يعني ان بعد الكلام دوت ما ينفعش يحرم عليه وهو محصن عفيف أن يتزوج الزانيات. خلاص، فحالته شيء من اثنين لو اقدم على هذا الفعل. الحاله الاولى اما انه على الحقيقه زاني وسيكون وصفه بعد ذلك زاني لان عقده باطل، خلاص هو زاني وما زال يزني وعقده باطل، وما تبشي عقده باطل بنكاحه امراه زانيه، فكلما وقعها تكتب عليه زانيه بعد العقد الباطل. وهو لم يكن زاني ولكنه عصى في امر الله بان يتزوج المحصنه فتزوج امراه زانيه ولم تتب، فهو مقر ان الزنا حرام ولكن على شهوته وهواه في هذا، فعصيانه لامر الله ورضاه بالزانيه ان هو رضي ان يتجوز واحده زانيه يجعل العقد فاسد، لانه لم تكتمل فيه الشروط ان الاثنين يبقوا ايه؟ عفيفين، فتكون كل مره بعد ذلك في حقه وحقها زي الزنا بالظبط. الحاله الثانيه ان يكون لا يعترف بوجود شيء اسمه الزنا اصلا، فده اصبح ايه؟ مستحل، ده بيستحل الزنا، يبقى ده مكذب للقران مشرك خلاص. وطبعا هو في الحالتين مصيبه، يعني نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. طيب كده احنا عرفنا حكم الزاني والزانيه وازاي حكمهم في الشرع، ان هم هل ينفع يتجوزوا ولا لا من بعض ولا. طيب القذف بقى، يعني اللي اتكلم عليهم او اللي اتهم غيره بهذا الفعل، القذف بقى ايه بقى هيكون حكمه والشرع هيتعامل معاه ازاي؟ هو ده اللي ان شاء الله هنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله من حلقات تدبر سورة النور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وينفعكم بها، وأن يجعلها نورا لنا في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.